بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وضع. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نغبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على أسباب الطعن في الحديث. آخر مرة تكلمنا على المخالفة الأصول الحفظ. آخر مرة تكلمنا عن أصول الحفظ. نبدأ بإذن الله تعالى الكلام على تقسيمات جديدة للإسناد. يقول الحافظ: ثم إسناده إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأثر، أو إلى التابعين وهو من لقى في بعض النسخ، أو إلى التابعين في بعض النسخ، أو إلى التابعين، والمناسب للسياق أو إلى التابع إلى التابعي بالإفراد، أو إلى التابعي وهو من لقى الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فهو مثله. يتكلم على تقسيمات الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. المرفوع يقول: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، فالأول المرفوع. يقول في النزهة أن الإسناد هو الطريق الموصلة إلى النقل، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. نحن عارفين طبعا أن الحديث ينقسم إلى إسناد وإيه وإلى متن. يقول: المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه سواء بالتصريح أو حكما أن المنقول بذلك من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. يعني الكلام دوت لم يشترط فيه صحة السند. يعني ممكن يكون احنا لو قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في المرفوع، لو واحد تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل يدخل في المرفوع. يعني على كلام ابن حجر ما اشترطش فيه الاتصال، واخد بالك؟ حتى لو كان معجز، لكن المهم ان هو ينسب الى الايه؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يدخل في المرسل والمعذر والمعلق واي ايه؟ اي سند، طالما ان هو ينتهي اثباته الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حقيقة، تصريحا او حكما، يجي في هذه الحالة هو ايه؟ يسمى مرفوع. مثلا التصريح من القول الصريح أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا صلى الله عليه وسلم، أو غيره، أو عن أو قال، ده إيه؟ إن هو يصرح إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه كذا، الصحابي يقول كذا. الفعل إن الصحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو أي حد يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه يفعل كذا كذا، إيه مرفوع حقيقة تصريحا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجي من قوله أو من إيه من فعله. التقرير يعني واحد صحابي يقول أنا فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش غير الصحابي اللي يقول كذا. الصحابي يقول أنا فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا فسكت، يجي ده إقرار من الإيه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، طالما إنه عارف يجي ده إقرار إيه إقرار صحيح. المرفوع من القول حكما، طبعا يعني صحابي يقول قول لا مجال فيه للاجتهاد، ومش تفسير لا الغريب ولا شرح معنى، وما يكونش معروف بالاخذ عن اهل الكتاب. ليه بنضيق كده؟ لما هو يقول اشياء مغيبه، يعني احنا اشياء لا مجال فيها للاجتهاد، ما ينفعش اجتهاد فيها، مش تفسير غريب، يبقى مغيبات، ثواب عبادة، أمور ما ينفعش واحد يقولها، اللي بيحدث في القبر، اللي بيحدث يوم القيامة، أشياء لا يصح أن يقولها الصحابي إلا عن طريق أمرين، إن هو من أهل الكتاب من الكتب السابقة اللي تخبر بالمغيبات، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا اشترطنا إن هو يكون غير معروف بالأخذ، والبعض يقول غير مكثر، البعض يقول يكون غير مكثر من الأخذ في الكتاب. لا، مش لازم يكون، حتى يعني هو في بعض المقلين زي ابن عباس، بعض المقلين زي عبد الله بن عمرو بن العاص، وانه يكون غير معروف بالاخضر اهل الكتاب. لو هو مقل عرفنا هيخلي فيه احتمالات، يعني وحتى لو مقل هيخلي فيه احتمالات فيما ينفرد به، لكن هو يقول لك لو اخذ عن الكتاب مره كذا وثبت الحديث خلاص يبقى هو ايه، ما انتهى الموضوع بالنسبه له، عرفنا الحديث اللي اخذه خلاص. لا لا لا، هو بيبقى فيه توقف عن اي صحابي يقول ان هو معروف بالاخذ عن اهل الكتاب، ها بيبقى فيه توقف في الاشياء اللي ينفرد فيها ان هي ايه تنطبق على هذا الشيء. ده بيسموه ايه الصحابي اللي هو قلنا اللي ليش اصل احنا اتكلمنا عليهم دول، لو جال قول لا مجال فيه للاجتهاد ومش تفسير غريب ومش معروف بالاخذ عن الكتاب، فبنقول ان اللي جال له اكيد سمعه من الايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيسموه ايه؟ مرفوع حكما، يعني حكما مش حقيقه، يعني المرفوع حقيقه النبي يقول، لكن مرفوع حكما يعني ايه؟ ها؟ احنا بنديله نفس الحكم بتاع كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن هو بيبقى منزل اقل منه لان في احتمالات، لكن الظاهر انه قاله بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. لما بيتعرض بنقدم طبعا المرفوع ايه؟ حقيقه، مش كده؟ الفعل ان يفعل برضو ان يفعل ما لا مجال فيه للاجتهاد، مثلا هو زي الامام الشافعي لما بيقول ايه صلاه علي في الكسوف، لما صلى الكسوف سيدنا علي رضي الله عنه في كل ركعه اكثر من ركوعين، هو حقيقه انا لما شفنا الاثر دوت هو اثر ضعيف، وهو المنقول اللي مش الكسوف ان صلاه الزلزله راح صلى هذه الصلاه، هو اصلا ضعيف. وعلى فرض ان هذا ايه يعني المثال لا يعترض، ان مثلا علي رضي الله عنه صلى صلاه، طبعا الصلاه دي لما جاء فيها الاجتهاد صلاه بهيئه معينه، صلاه الكسوف ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها باكثر من ركوعين، لكن الشيخ الالباني بيقول عن هذا الحديث انها شاذه. نفرض ان الحديث شاذه، ما ثبتش النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف الا بايه؟ كل ركعه ركوعين وسجدتين، لكن زود عن كده سيدنا علي، فبيقول لابد ان يكون فعله بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. زي مثلا ما صلى صلاه الخوف، يقول يعني اي شيء يفعله ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اكيد سال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده مرفوع، ده ايه؟ فعل مرفوع حكما. التقرير ان الصحابي يقول كانوا، يعني الصحابي يقول كنا نفعل على كنا نفعل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعزل القران ينزل، واخد بالك؟ ف واحنا كنا اتكلمنا في دروس الاصول توسعنا في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم واقرار الصحابه واقرار الله عز وجل، واخد بالك؟ واتكلمنا عن حجيه كل هذه الامور، لكن لما الصحابي يقول كنا نفعل او ايه فده معروف ان هو مرفوع ايه؟ طبعا مرفوع حكما. في صيغ كثيره ثاني لكن احنا لن نتوسع في غير ايه ما ذكر. الموقوف يقول الحافظ او الى الصحابي كذلك، خلي بالك العباره الاولى ايه؟ ان ينتهي الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من فعله او قوله او تقريره. بيقول او الى الصحابي كذلك، يعني برضه ايه؟ يعني كذلك هذه ايه؟ كما سبق في المرفوع، يعني تصريحا يعني ايه؟ حكما مرفوع حقيقة أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. يجا إيه؟ يجا أول العبارة أو إلى الصحابي كذلك، يعني كما سبق في المرفوع، ماشي كده؟ والثاني الموقوف، هذا الظاهر هو هيتكلم عنه في الشرح، جاء في الشرح إيه؟ أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره. ما قالش الإيه؟ الحكم. معايا يا جماعة ولا لأ؟ تاني طيب. يعني هو لما قال في الصحابي لما قال المرفوع، قال مرفوع حقيقة وحكما من قول أو فعل أو تقرير. لما جه قال إيه؟ قال الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي أو إلى الصحابي كذلك كذلك يعني كما سبق في ما ينتهي الى نفسه يعني حقيقة وحكما من قول او فعل او تقرير. لما جي يشرح هذا الظاهر وايه ذكر لا ان هو حقيقة بس حقيقة بس الفعل والقول والتقرير واخد بالك ولا يجيء فيه جميع ما تقدم يعني مش مقصود كذلك ان كل ما تقدم لا المقصود ان هو ايه حقيقة بس وليس حكما. انت بقول التشبيه لا يشترط فيه المساواة من كل وجه يعني التشبيه ممكن ايه في بعض الوجوه فكذلك للتشبيه في بعض الوجوه اللي هي في الحقيقة وليس في الحكم. ماشي كده يا جماعة؟ اولا ايه هو تعريف الموقوف يعني عشان نبدا نشرح الكلام دوت ايه هو الموقوف. الموقوف خدناه في الاصول ما يرويه الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقوالهم ما يرويه الصحابه رضي الله عنهم مش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرويه الصحابه من اقوالهم وافعالهم وتقريراتهم ونشوف التقرير ده حجه ولا مش حجه متصلا كان او منقطعا لانه برضه في المرفوع ما اشترطش الاتصال يجينا برضو ايه اللي ينسب الى الصحابي سواء من قول او فعل او تقرير سواء كان بسند متصل او غير متصل يبقى ده عباره عن الايه الموقف. المهم ان احنا لا نتجاوز به الى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه حطينا القيد ده؟ عشان يخرج المرفوع حكمي لان ممكن يجي من فعل الصحابي ويبقى ايه لا مجال في الاجتهاد يجي يخش في مرفوع ايه حكمي. لا احنا نقول ايه اللي يضاف الى التابعي الصحابة من قول أو فعل أو تقريره واخد بالك بس بشرط أنه لا إيه أيوة واخد بالك إن إحنا ما ينفعش ما لم يتجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينفعش يقول عليه مرفوض. طب يعني زي إيه مثلا؟ يعني الصحابي يجتهد ويقول حكم أو يفعل شيء اجتهادا واخد بالكم أو تفسير لكن يخرج من هذا من فعل القول والتقرير ما لا مجال فيه للاجتهاد لان ده يخش في الايه ان يبلغ به الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه هو الموقوف؟ ما رواه الصحابه من قولهم او فعلهم او تقريرهم ايوه سواء كان متصل او منقطع زي برضه ما قلنا في المرفوع ما لم يبلغ به الى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل تقرير الصحابه حجه؟ يعني هي مسألة ايه معنى تقرير الصحابة يعني انه حد فعل قدامه فعل وسكت. هو في قول يقول لك لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول فاحنا عشان ينسب لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ده مبلغ او عند الحنابلة مشرع ما ينفعش يقول على بعض لان ده سكوته حب يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم حالة خاصة. طب الصحابة ايوه قال لك بيعنا النبي في المنشط والمكره واخد بالك على ايوه وان انا خف الله لومة لائم يبقى الصحابه نحن نشهد انهم وفوا بذلك وان هم فعلا مش هيختار الصحابه هندي لهم حكم خاص غير باقي الامه ان هم مش هيخفوا الله لومة لائم لو شافوا حاجه غلط لن يسكتوا عليه. يبقى اقرار الصحابه ايضا يعتبر ايه؟ حجه. يعني ايه اقرار حجه؟ هل حجه زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. يعني هذا ينسب الى الصحابي انه مذهبه قوله فعله يعني التقريب يعني ده كأن الصحابي قال هذا الأمر. طب ما الصحابة أقوالهم حجة ولا مش حجة؟ إحنا عرفنا في الأصول. أيوة خولف ولا لم يخالف؟ انفرض ولا لم ينفرد؟ اشتهر أو لم يشتهر؟ يجي قول الصحابي حجة بشروط. يجي لما نقول هل تقرير الصحابي حجة ولا مش حجة؟ يجي مقصود إيه؟ مش إن حجة زي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل شرعي. لكن الصحابة يبقى قول الصحابي وهو دليل بشروط. مش إيه؟ مش مفردا. مش بإطلاق. العراقي في التقييد الإيضاح يقول إذا قال التابعي من السنة كذا كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة السنة التكبير يوم الفطر ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر الإمام على المنبر تسع تكبيرات قبل الخطبة تسع تكبيرات فهل هو مرسل مرفوع؟ يعني ده تابعي يقول من السنة أن يكبر الإمام كذا هل ده نعتبره مرسل مرفوع؟ يعني من السنة يعني نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وده تابعي لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده مرسل. فاحنا لما يقول من السنه يبقى مرسل مرفوع او موقوف متصل. اللي يفهم وجه الخلاف ده يفهم المساله دايره فين. يعني ما التابعي يقول من السنه كذا، هل من السنه يعني نسبها لسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه الصحابه؟ لو سبها لسنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده كانه ايه؟ مرفوع بس ايه؟ مرسل. صح ولا لا؟ يبقى مرسل مرفوع. ولا يقول ان هو من السنه يعني ايه؟ سنه الصحابه يبقى كانه موقوف متصل ان هو مفيش انقطاع، لان في انقطاع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول فيه وجهان لاصحاب الشافعي. يقول النووي الصحيح انه موقوف. حكى الداودي في شرح مختصر المزني ان الشافعي رضي الله عنه كان يرى في القضيب ان ذلك مرفوع اذا صدر من الصحابي او التابعي ثم رجع عنه. فهو رجع حتى هو الكلام يعني كان الشافعي يرى ان ده في القديم يرى ان ذلك مرفوع اذا صدر من الصحابي او التابعي ثم رجع عنه. رجع عنه بالنسبه للايه؟ التابعي مش الصحابي. لكن هو الكلام ايه؟ ظاهر اختيار ابن حجر التسويه بين الصحابي وغيره، ان يسوي بين لما التابعي يقول من السنه والصحابي يقول من السنه، بس بشرط ان التابعي ما يضيفوش الى سنه يقيدها ما يطلقهاش. يعني يقول ايه؟ سنه العمرين، هي كده ايه؟ خاصه بان سنه الصحابه، سنه الخلفاء، سنه ابو بكر، سنه عمر. لما يقيدها يقول لا دي خاصه بالايه اللي قيدت عليه. لما يطلقها فبيقول ايه؟ ها يا جماعه تاخد كانها مرفوع حكما. وده احنا قلناه، خلي بالك احنا قلناه في اول الكلام لما قلنا ان المرفوع اللي ينسب النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطش فيه الاتصال، ممكن يكون ايه؟ منقطع ومعضل وموصول. ده ظهر اختيار مين؟ ده ظهر كلام ابن حجر. بيقول ايه؟ ومن الصيغ المحتمله قول الصحابي من السنه كذا، فالاكثر على انه مرفوع. ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، طبعا وفي نقل هذا الاتفاق نظر. وذهب الى انه غير مرفوع ابو بكر الصيرفي من الشافعيه، والرازي من الحنفيه، وابن حزم من اهل الظاهر، ده ان هو ايه؟ مش مرفوع. واحتجوا بان السنه تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. واجيبوا، هو يرد على هذا القول، بان احتمال اراده غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. شوف الاثر اللي هو يرجح فيه. اللي هو البخاري روى في صحيحه عن الزهري، عن سالم، عن أبي في قصته مع الحجاج، حيث قال له اللي قال لي دوت في البخاري ان سالم هو اللي قال للحجاج. سالم وده كده لان هو حيث قال له، يعني سالم عن أبي حيث قال للحجاج، يبقى كانها ترجع لمين؟ لابن عمر. ولو رجعت ابن عمر يبقى كده ايه؟ ده الصحابي. ده احنا ايه؟ ان سالم هو اللي قال، يعني الصحيح أن سالم هو الذي قال للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ وفي اللفظ ده اللي قاله ابن حجر، لكن إيه؟ وهل تتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ طيب ترجيح ابن حجر ان التابعي اذا قال من السنه كذا يبقى هو ده سنه الايه، والمساله فيها خلاف، المساله خلافيه. لكن ابن حجر لم يشترط الاتصال في المرفوع اللي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه من السنه باطلاق استدلالا باثر بقول سالم وهل يعنون بذلك الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هي كلمه اي سنه تضاف باطلاق الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالكم، الا اذا قيدها بغير ذلك. يبقى حكمه مرسل مرفوع او مرفوع مرسل مش موقوف متصل. ماشي كده. طب واحد يقول طب ليه ما قالوش من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما كانوا بيتركوا الجزم تبرعا، يعني كانوا ايه بيقولوا من السنة، والسنة بإطلاق معروفة انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية، قول التابعي كنا نفعل او امرنا بكذا او نهينا عن كذا، لما يقولها الصحابي جاء ايه؟ كنا نفعل، كنا نعزل، القرآن ينزل، او امرنا بكذا، ايه ده ايه؟ تقرير. طب لما يقولها التابعي بقى، قال العراقي في التقييد والايضاح، فاذا قال التابعي كنا نفعل فليس بمرفوع قطع، وهل هو موقوف؟ لا يخلو اما ان يضيفه الى زمن الصحابة ام لا. ماشي؟ فان لم يضيفه الى زمنهم فليس بموقوف ايضا، يعني ده في عهد التابعين بعد انتهاء الصحابة كمان، لكن لو كنا نفعل في عهد الصحابة يبقى يخليه موقوف، لكن هو امرنا ونهينا بما هم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى امرهم وانهاهم، او كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش. يبقى لما التابعي يقول من السنة كذا، مرجح ابن حجر انها كأن زي الصحابة، لكن الجواب ضعيف مرسل. لما يقول كنا نفعل، امرنا، نهينا، طب هو كنا نفعل يعني في عهد مين؟ لما يضيف للصحابة يبقى في عهد الصحابة، ممكن ما يضيفهاش يبقى في عهد التابعين. امرنا، مين اللي امرهم؟ مين نهاهم؟ يحتمل، يحتمل ان امرهم السلطان، نهاهم السلطان او الخليفة، ما مش صحابي يعني. طيب ان لم يضيفه الى زمن الصحابة يبقى ايه حكمه؟ لازم تجاوب على السؤال ده. ان لم يضيفوه الى زمن الصحابة يبقى ايه حكمه؟ ايوه، يبقى مقصود. يبقى قول التابعين بقى عندنا مرفوع، موقوف، موسى لما يضيف للنفس صلى الله عليه وسلم ما ضافوش للنفس، يبقى ايه عندنا؟ مرفوع، موقوف، مقطوع. مقطوع ده قول التابعين، امرنا، نهينا، كنا، يبقى ده كان التابعين اللي بيقولوا، يبقى ده كانه ايه؟ مقطوع. وان اضافه الى زمنهم يعني زمن الصحابه ممكن يكون ايه؟ يحتمل انه يكون ايه؟ موقوف. المسألة الثانية، إذا قال التابعي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فجزم أبو نصر بن الصباغ في كتاب العدة أنه مرسل، يعني زي مسألة إيه؟ ها؟ خليكم معايا يا جماعة، يبقى زي مسألة إيه؟ لما يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ونقول إن هو مرسل، يبقى زي مسألة إيه؟ اللي احنا قلناها من شويه دلوقتي، ان التابعي لما يقول من السنه. وذكر الغزالي فيه احتمالين وما رجحش. شيخ العثيمين بيقول ليس قول التابعي يعني امرنا بكذا ونهينا عن كذا كذلك، يعني مش زي قول الصحابه، لانه يحتمل انه امر الخليفه. فلو قال التابعي هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول الكلام ده انه هو مرسل. ماشي؟ لكن لما يقول امرنا نهينا، انا شايف ان هذا هو الاقرب والاقوى، ان ما يخشش حكم المرسل، لان امرنا نهينا يعني امرهم احد، الى الصحابي، الى بعض علماء التابعين. مين هو الصحابي؟ ابن حجر استطرد وذكر تعريف الصحابي فقال هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الأصل. التعبير بقوله من لقى زي ما نقول من استمع، يعني احنا ما بنعرف ونقول من استمع من لقى، لكن غير من رأى. من رأى أخف، يعني الأعمى ما يخش في الصحابة، من سمع يبقى ايه؟ الأصم ما يخش في الصحابة، لكن ايه؟ من لقى، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اصم، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وان كان اعمى، يبقى ايه؟ من لقى او من استمع اعم من راى او ايه؟ من سمع. من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلها ترده في الأصح. تعرف جيد بس هو ايه نقص قيد ايه ولو كان جنيا، عشان هو بعض الناس قالوا يشمله، يعني ايه من لقى عموم فيقول لك خش فيها ايه الجني، ولكن لما كان تكليف الجن غير تكليفنا فالاولى زي ما قال ابن مفلح لان الحدود تصان عن الابهام، فالاولى ان احنا ننصص على دخول الجن لان تكليفه ليس من جنس ايه تكليفنا، من لقى يعني من الصحابه اللي هم الانس، لكن الجن نقول ولو كان جنيا، يبقى من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو كان جنيا. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سواء رآه أو لم يره، سمعه أو لم يسمعه، مجرد الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينال شرف الصحبة، وإن كان صبيا لم يبلغ، وإن كان حنكه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يشترط في من يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مميزا، ينال شرف الصحبة. والبعض يقول ان هو حديثه بجميع حكم الاستاذ، يعني حديثه ايه مرسل انه ما سمعش من النبي صلى الله عليه وسلم، فبغض النظر هو ينال شرف الصحبة وان كان حكما وليس حقيقة، وان كان حكما وليس حقيقة. ذو النجار يقول ايه من لقى يدخل في ذلك من جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز فحنكه صلى الله عليه وسلم، كعبد الله بن الحارث بن نوفل، او ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم تفل في فيه اذا لما مد مده في على ايه محمود بن الربيع كان عنده 4 أو 5 سنين، او يجي واحد النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وجهه كعبد الله بن ثعلبة. يقولوا نحو هؤلاء فهم صحابة، ولو كان البعض بيختار خلاف ايه خلاف هذا، حتى اللي بينفي بيقول لك نفس الصحبة المؤكدة، يعني حتى ايه ان كان صحابي حكما مش ايه مش حقيقة، ان كان ياخذ حكم الصحابة وشرف الصحابة حكما لايه لشرف اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم او ملامسة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجة من لقى قلنا بيدخل فيها ايه وان لم يره وان لم يسمعه وان كان صغيرا، وممكن نخش فيها وان كان جنيا لكن احنا نصرح بها. اجتمع بالنبي او من لقى النبي لازم يكون لقى النبي في حال كونه نبيا، في حال يعني لو جاله قبل البعثة، لو جاله قبل البعثة وراح ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم تاني ومات، يبقى في الحالة دي ايه؟ ما يجيش صحابي. لما كان قبل البعثة يعني، قبل البعثة. واخد بالك؟ يبقى هو لازم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي والنبي ايه؟ نبي. طيب لو جه شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، لو شاف النبي وهو ميت في برضه خلاف، والاصح ان هو ما ياخذ لا ياخذ حكم الصحبه، يعني يشوف النبي والنبي يكون حي. وده كان في البعث، مش كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم وامن به. لا ما يوجد صحابي. يعني طبعا ولابد ان هو يكون مؤمن بالنبي، يعني يراه وقت ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، هو يكون مؤمن به، مش يكون مؤمن مثلا بدين من الاديان السابقه، مؤمن بعيسى موسى وما يؤمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لازم يكون مؤمن بالايه؟ مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومات على ذلك ولو تخللت ذلك الاسلام، يعني هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي وآمن به ثم ارتد، وبعد رجع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابي، لأن وقت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي نبي مرسل وهو كان مآمن بالله. ارتد لا مش هترجع له ثاني شرف الايه؟ لكن لو مات على الردة طبعا خلص، لو مات على الردة كل عمله هيبطل، الصحبة تبطل، ملوش شرف الصحبة ولا ايه ولا اي شيء. قيد ولو جنيا، طبعا ده الاظهر، الاظهر ان الجن منهم ايه؟ منهم صحابة اللي هم وفد نصيبين اللي جمل الاسلم واللي نفع صلم ان سمعنا كتاب الانزل من بعد موسى، حتى هو ذكر اسمائهم. وتلاقي ابن حجر في كتاب الاصابة مترجم لبعض الصحابة من الجن، شاص وماص وناشي ومنشي والاحقب وزوبعة وسرق وعمر وجابر، دول ايه اللي هم كانوا الجن اللي من الجن اللي اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصيبين. المقطوع يبقى احنا عرفنا ايه، تعرف الصحابي من لقى او من اجتمع، من لقى النبي او اجتمع، من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ايه، مات ودخل الجنه، ومات على ولو كان في النيه، ممكن من اجتمع او من لقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم. لا دي او دي، من لقى او من استمع، دي او دي ايه بس ايه لك اي او لقى لقى او لقى، احنا بيذكر الرجال النساء يدخلنا دما في الجموع. المقطوع، المقطوع قال الحافظ، يعني هو قال ايه الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قول او فعل او تقرير او الى الصحابي كذلك، وعرفنا كذلك هو يذكر ايه حقيقة مش حكما، او الى التابعي، او الى التابعي، فقال الاول مرفوع، الثاني الموقوف دون شرحناه، والثالث الايه المقطوع، او الى التابعي، والتابع هو من لقى الصحابة كذلك، والثالث المقطوع ومن دون التابعي مثله. المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي فمن بعده، لأن هو اللي بعد التابعي زي التابعي تاخذ نفس الحكم، لأن الصحابة ليهم شرف عن التابعين بإيه؟ بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف صحبة الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم لأنه هو مشاهد التنزيل ومشاهد الوحي، مشاهد أسباب النزول، واخد بالك، ونال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره ما يدخلش في إيه؟ ما يدخلش في غير التابعين زي أتباع التابعين. قال المناوي المقطوع هو ما ينتهي إلى التابعي قولا وفعلا، ومن دون التابعي ما قلناش تقريرا، خلي بالك، لأن الصحابة احنا قلنا إيه حالة خاصة، ليه؟ لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ ألا يأخذهم، ألا تأخذهم في الله لو ووفوا بذلك، فالصحابة غير التابعين، الصحابة غير غير غيرهم من الإيه؟ من الأمة. يجا تقرير الصحابي الراجح انه حج، كان في خلاف لذلك، لكن تقرير التابعي ليس حج، يقول انه لا ينسب لسكت قول. التابعي ابن حجر في النزهه يقول هو من لقى الصحابي كذلك، قالك لان في اشكال في العباره دي، خلي بالك بس، هو من لقى الصحابي كذلك هو متعلق باللقى، اللقى وكل ما ذكر معه ايه قيد التعريف، الا قيد الايمان به. يعني مين يعرف الصحابي؟ احنا قلنا دلوقتي من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو جنيا ومات على ذلك. احنا عندنا كم شرط؟ انه يلقى الصحابي وهو مؤمن، مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، يجا يلقى النبي ومؤمن به ويموت على ذلك. هو قال لك الصحابي التابعي مع الصحابي كذلك، يعني التابعي من لقى الصحابي مؤمنا به مش كده؟ ثبات التعريف. ما استنى بس، ما هي ده في خلاف بقى، هي ده اللي بقول لك خلي بالك منه. بقول لك ايه؟ التابعي من لقى الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت رده، يجي ايه الكلام؟ فبيقول لك كل القيود ديت موجوده ما عدا ايه؟ كلمه مؤمنا به. شوف كلام ابن حجر وشوف الناس اللي بتفهمه ازاي. ما عدا قيد مؤمنا به الا قيد الايمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمه او صحه السماع او التمييز. ده فيها خلاف الحاجات دي، هنشوف فينا بعض الاشياء راجحه وغير راجحه. يبقى ايه؟ خلافا لمن اشترط او مؤمنا به. فهو القيد ده قال لك لا احنا مش هنعتبر هذا القيد. فبعض الناس قالوا اذا لا يشترط قيد الايمان مطلقا. هو مقصود ابن حجر ايه؟ ان قيد الايمان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، يبقى مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلقاه ايه؟ مؤمن. يعني ما ينفعش نقول لقى الصحابي مؤمنا بالصحابي، مؤمنا بالصحابي ايه يعني؟ لا، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. واظن الكلام واضح. فالايمان خاص بايه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام واضح جدا، شوف خلي بالك من البعض. البعض فيهم ان لا يشترط الصحابه انه يكون مؤمن وقت لقيا، لا يشترط في التابعي ان يكون مؤمنا وقت لقي الصحابي، يعني ممكن يكون كافر وبعد كده يسلم، هو علاقه الصحابه كافر وبعدين يسلم ويقول له ايه؟ يقول ده تابعي. قال الكمال ابن ابي شريف قوله خاص بالنبي اي فانه لا يشترط في التابعي ان يكون وقت تحمله عن الصحابي مؤمنا، بل لو كان كافرا ثم اسلم بعد موت الصحابي وروى سميناه تابعيا وقبلناه. ده البعض فيهم كده، فهم ده ايه؟ غير صحيح، خطا في فهم الايه، ولا يحتملون عباره الايه؟ ابن حجر. لا، اصل هو دي هتخش مساله الرؤيه، رؤيتهم هو مساله رؤيه الجن. رؤيه الجن الاصل عقيده اهل السنه انه يجوز رؤيه الجن. يجوز رؤيه الجن على اصدق القدر. متشكلين مفيش اشكال اصلا. وما الجن ما هو متشكل عن هيئه حيه، والانصار اللي هو دخل القطر الحيه ده كان جني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هناك جنا اسلموا بالمدينه فلا تقتلوا الحياه الا بعد ان تؤذنهم ثلاثا. بعض الناس بيقولوا ده خاص بالمدينه كان جن اسلموا، ففي جن ممكن تراه متشكل مفيش خلاف فيه. طيب الصحابي اللي هو حرص الصدقه ثلاث ايام، ابو هريره لما قال ايه؟ مسك فوجدها يد ماعز، قال هكذا خلق الجن؟ قال والله لقد علمت الجن اني فيهم لفتي. فسيدنا ابن مسعود لما راح مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خبط له خبطه قال لا تخرج منه الا ان تخطط، وراح ايه وصفهم وقال لك رايتهم كالزط يركب بعضهم بعضا، فايه شافهم، ممكن يكون هذا على اصدق القتل. فرؤيه الجن انه رقم هو قبله حيث لا ترى، هذا هو الاغلب ان هو ايه؟ انت لا ترى، لكن انت ممكن ترى على اسفل الكتب، بل ان ممكن ترى الملائكه على اسفل الكتب. سيد ابن حضير لما قرا فالفرس بتاعه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينه، فبيفسر عن الملائكه. لو ظللت تقرا حتى الصباح لرآهم أهل المدينة. ولا هي مسألة رؤية الملائكة على أصدق القتل المذهب بالجواز، وإن رؤية الجن على أصدق القتل إيه؟ المذهب أهل السنة بالجواز. فإن هو بالجواز ممكن يشوفه ممكن يدعوه، واخد بالك؟ ممكن يكون من التابعين الجن. لكن إحنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو اصلا هو كذوب، واحنا عارف انه صادق في، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حال النبي صلى الله عليه وسلم معاهم كان يعلم ايه احوالهم. الله اعلم. احنا خلينا في درس ال هيقول لك انا الجزئيه دي اللي هي احنا في مسالتين عندنا. ابن حجر قال لا يشترط خلافا لمن اشترط في التبع طول الملازمه او صحه السماع او التمييز، هو لا لا يشترط كل هذه الاشياء. اول مساله، هل يشترط طول الملازمه؟ يعني احنا معلم تسلم حكمنا ان هو ايه، لقي مره واحده يلقى الصحابه وان كان صغير، ان كان حالنا كنا نفصل يلقى الصحابه، لكن غير كده لازم طول صحبه ولا مش لازم؟ قال ابو سعيد رضي الله عنه في الحديث اللي رواه مسلم، فيكم من راى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم، لما يجي يفتحوا لهم يقولوا هل فيكم من راى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولوا نعم فيفتحون له. بعد كده ان قالوا لا، هل فيكم من صحب من راى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان قالوا نعم ايه، يفتحون له، فيفتح لهم. ده هل فيكم من راى من صحب رسول الله؟ هل فيكم من راى؟ يبقى ظاهره لان الافتفاء بالرؤيه لثبوت الايه، ان هو تابع، ان هو يرى من صحب النبي يديله حكم التابع. شيخ الاسلامين بيقول ايه، وظاهر كلام العلماء انه لا يشترط طول الصحبه بين التابعي والصحابي، وانه لو جلس معه ساعه او ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي. الصحيح انه لا يشترط، يعني زي ما قال ابن حجر، لا يشترط ايه، طول الملازمه او صحه السماع. ماشي احنا بندير حكم التابعي، اصلي ندير حكم التابعي بتفرق في التحقيق، تقول حديث مثلا مرسل، حديث معضل، يعني هي انت لو عطيت حكم التابعي موضوع بدا طول الملازمه وهل اللقية فقط كافيه ولا ثم زي مساله شرط البخاري ومسلم ان شاء الله نتكلم عنها. خلاص احنا لو قلنا له تابعي دي لو صغيره، المساله الثانيه دي هل يشترط التمييز ولا لا؟ يعني هل يشترط في من لقى الصحابي ان يكون مميزا حتى ياخذ حكم التابعي ولا لا يشترط التمييز؟ ابن حجر طبعا ظاهر كلامه انه اشترط ولا ما اشترطش؟ اشترط ابن حجر؟ ما اشترطش. ابن حجر قال لا طول ملازمه ولا صحه سماع ولا تمييز، لا يشترط اي شيء من الايه؟ لكن ابن حبان اشترط ذلك وكلامه هو الاقوى. طب احنا في الصحابه اشترطنا؟ اشترطنا في الصحابي ولا ممكن يكون واحد يحنك النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الصحبه في الصحابي لا يشترط التمييز، لكن في التابعين هنشترط الايه؟ التمييز. شوف كلام ابن حبان لما ترجم لخلف ابن خليفه. قال خلف ابن خليفه: كنت في حجر ابي اذ مر الرجل على بغل او بغله، فقيل هذا عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. يبقى هو كان ايه في حجر ابيه، ومر ايه صحابي اللي عمرو بن حويه. قال ابو حاتم رضي الله عنه: لم يدخل خلف ابن خليفه في التابعين، وان كان له رؤيه، لم يدخل خلف ابن خليفه في التابعين وان كان له رؤيه من الصحابه، لانه راى عمرو بن حريث وهو صبي لم يميز وما حصلش عنه شيء. يبقى ده صنيع اهل التراجم ان هم لم يدخلوه عشان لم يميز. طب واحد يقول ايه؟ فان قال قائل: فلما ادخلت الاعمش في التابعين وبرضه له رؤيه دون روايه زي ايه؟ زي خلف ابن خليفه، خلف ابن خليفه كان ليه رؤيه وملوش روايه وده ليه رؤيه. فبيرد عليه يقول ايه؟ يقال له ان الاعمش راى انسا بواسط يخطب يخطب، والاعمش بالغ عاقل وحفظ عنه حفظ منه خطبه، ورآه بمكه وصلى عند المقام وحفظ عنه احرفا، فليس حكم البالغ اذا راى وحفظ كحكم غير الايه؟ البالغ اذا راى ولم يحفظ. ايوه، ما احنا نقول التعريف دلوقتي، احنا لسه ما عرفناش التابعي، خلي بالك. يعني احنا في تعريف الصحابي زودنا عليه قيد واحد بس اللي هو ايه؟ ولو جنيا. خلاص قلنا التعريف، لكن هنا احنا لسه ما عرفناش، ما قلناش التعريف. ايوه ايوه طبعا. هو حتى هو في برضه مساله انا قلتها لك، ان مثلا الصحابه اللي الرسول حنكهم دول حكم روايتهم تبقى ايه؟ في البعض ما بيديش حكم الاتصال، يعني بيقول هو صحابي شرفا اللي هو صحابي ايه حكما، لكن هو حقيقه حديث مش متصل، ياخد حكم المرسل. ونشوف التابعين دول، يعني حتى التابع دول ممكن حديثه ياخد حكم المعبر مقدرك او المرسل ايه؟ لا، ما ده شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم غير شرف رؤية غيره. النبي وضع خاص مش لا يلحقه احد في ذلك، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم غير رؤية غيره صلى الله عليه وسلم. من تعريف الصحابي فانه يصح الحاق محمد ابن ابي بكر اللي هو ابن ابي بكر الصديق، ولد قبل الوفاة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث شهور، ثلاث شهور وايام، نلحق بان هو يبقى صحابي حكما او اصطلاحا، يعني على حسب الاصطلاح حكم يبقى صحابي. وان لم تصح نسبة الرؤية اليه، ما هو كان ثلاث شهور اشوف ازاي لا يميز الرؤية، لحتى هو طبيا الطفل لا يميز في الرؤية الا بعد خمس سنوات او ست سنوات، يعني الطفل لا يستطيع ان يميز الاشياء على حقيقتها الا بعد، يعني لا يكتمل جهاز البصر عنده الا بعد خمس او ست سنوات، عشان كده هو ده سن دخول المدام، يعني بعد مرور هذا السن الطفل يقدر يميز بين الالوان وبين الاشياء الدقيقه، غير كده يميز الاشياء الكبيره، يميز امور معينه لكن لا يميز بدقه. هو محمود بن الربيع، محمود بن الربيع تذكر المده اللي مجها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده ثلاثة أربعة سنوات. ما خلاص، ما احنا النبي رأيه، احنا التعريف احنا قلنا الصحابي. ايوه احنا قلنا يا اخي، احنا قلنا من اجتمع او من لقى، ما قلناش لا رأى ولا سمع. يبقى كلام ابن حبان له وجه، كلام ابن حبان له وجه، وان يشترط في التابعي اللي يلقى الصحابي ان يكون ايه مميز، لكن الصحابة ده حالة خاصة. يبقى إذا التابعي هو من اجتمع بالصحابي مميزا، حطينا قيد اهو، من اجتمع بالصحابي مميزا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. الأثر يقال يا ابن حجر ذكر كم نوع دلوقتي؟ ثلاثة. ايه هم الأربعة؟ والمقطوع ثلاثة. فقال يقال للأخيرين اللي هم ايه الموقوف والمقطوع الأثر. يعني ايه الاصطلاح عند ابن حجر ان يطلق على الموقوف والمقطوع ان هم ده ايه الأثر، لكن المرفوع واخد بالك هيطلق عليه المسند وبقيود. هنشوف الكلام، يعني في فرق بين المرفوع وبين المسند. قال في النكت بينقل عن النووي ان المحدثين يطلقون الاثر على الموقوف والمرفوع، فقال ايه الاثر في الاصل علامه والبقيه. نقل النووي عن اهل الحديث انهم يطلقون الاثر على المرفوع والموقوف معا، ده اختلاف في الاصطلاحات. قال الحديث يقال اثر على الموقوف والمرفوع ايه معا. ويريد تسميه ابي جعفر الطبري، يعني كتابه سماه تهذيب الاثار، الطبري دي كتابه تهذيب الاثار، الطحاوي ليه مشكل الاثار وليه شرح معاني الاثار، وكل دي بيذكر فيها اصاله المرفوع وتابعا الموقوف. كده يؤيد ان الاصطلاح عند المحدثين ان الاثر يطلق على المرفوع والايه والموقوف، لكن اصطلاح ابن حجر ان خصص الاثر بالايه المقطوع والموقوف، والمرفوع بشروط هيسميه الايه بالمسند. يعني مسألة اصطلاحية، يعني عشان كده احنا نعرف ابن حجر لما يقول الاثر ورد في الاثر ابن حجر، يبقى خلاص ده كلامه ايه مش مرفوع، ده اصطلاح ابن حجر. بعد كده اتكلم عن المسند، الحافظ والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وعندنا البعض يشترط، طب احنا عارفين تعريف المرفوع، المرفوع هو بيشترط فيه الاتصال ولا ما بيشترطش فيه الاتصال؟ ما بيشترطش فيه الاتصال. يبقى المرفوع ما فيهوش اتصال. يبقى في ناس بتنظر الى المرفوع من ناحيه النسبه، المتن بتاعه نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وان كان مرسل ومعضل ومعلق وبتاع ده يسموه ايه؟ مرفوع يسموه مسلم. في ناس تغلب شرط الاتصال، يعني المسند هو المتصل فيدخل فيها الموقوف. يعني في ناس تنظر الى المتن يكون جاله النبي صلى الله عليه وسلم وان كان غير متصل. بعض الناس المسند، مسند يعني ليه اسناد، يعني متصل مش كده؟ متصل وان كان موقوف. الحاكم جمع بين الامرين، فعرف المسند ان هو المرفوع المتصل، حط له الايه الشرطين وسار على ذلك الحج. لما عرف المسند مرفوع، خلي بالك عرفه زي ما قال المرفوع، مرفوع يعني نظر للايه؟ للمات بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وليه قال ظاهره الاتصال؟ ما هو كده اخرج اشياء وادخل اشياء. لو انتم طبعا مذاكرين، هو السند اللي ظاهر الاتصال ممكن يكون منقطع ضعيف اصلا، بس انقطاعه خفي زي تدليس، مش كل تدليس الايه التسويه، زي تدليس الاسناد زي المرسل الخفي. لكن في المرسل التابعي يقول قال رسول الله، او المعضل او المعلق او المنقطع او المقطوع، دول السقف فيهم ظاهر، يبقى ما يدخلش في ابن حجر. يبقى هو ايه دخل الانقطاع الخفي، دخل اعطاه حكم الايه الاتصال، لان لا يطلع عليه ايه الا العلماء. يجاوب بسند ظاهره الاتصال معايا يا جماعه، بسند ظاهره الاتصال ادخل فيه بعض انواع الايه الاحاديث الضعيفه، اللي هي زي ما ايه زي ما سلك المرسل الخفي والانواع الكثيره. يقول خلي بالك من كلام ابن حجر ان احنا هنتوقف مع التعريف ده شويه، يعني احفظ التعريف بتاعه، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال في النزهة المسند في قول اهل الحديث هو حديث، هذا حديث المسند، لما اهل الحديث يقول هذا حديث المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقولي مرفوع كالجنس، تعرفين الجنس والفصل زي حيوان الناطق، حيوان جنس وناطق فصل، مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ يبقى كلمة مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي. يعني مرفوع ممكن رفع الصحابة، رفع التابعي، رفع أتباع التابعي، رفعنا إحنا، لا هو إيه مرفوع صحابي، يعني أخرج كل المرفوعات إلا مرفوع اللي يكون الصحابة، اللي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل صلى الله عليه وسلم كذا أو أقر كذا. وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، زي ما شرحنا الايه انواع الانقطاع الخفي اللي احنا ذكرناها. فائده، الفائده ان الحاكم، ان الحاكم ابن حجر تابع الحاكم في الجمع بين الاتصال والايه والرفع، ماشي كده؟ ابن حجر لما جاء عرف التعريف قالوا ايه؟ مرفوع صحابي، هو بيعرف المسند، قال مرفوع صحابي بسند. طب ما مسند وسند نفس الكلمه تؤدي الى ايه؟ الى دور. يبقى ما ينفعش نستخدم كلمه سند في تعريف المسند. لما يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، طب ما كلمه الاتصال تغني عن ذكر الصحابي. لو انا قلت مرفوع بسند ظاهره الاتصال، أخرجت المرسل ولا ما أخرجتوش؟ ها؟ لان مش متصل. يبقى ذكر الاتصال يغني عن ذكر الايه؟ الصحابي. واضح يا جماعه؟ معايا؟ يبقى ايه افضل؟ افضل تعريف ايه؟ يعني زي تعريف ابن حجر. نقول ايه مثلا؟ ان المسند متصل. عشان نصرح احنا الوقت المسند ده لازم هنغيره عن المرفوع. مين يعرف المرفوع؟ ايوه اللي احنا عرفناه دلوقتي على طول كده. ايوه ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير حقيقه او حكم، مش كده؟ ها متصل ام منقطع؟ ها ما تخش في التقرير. فمتصل او منقطع؟ فاحنا الوقت المشكله كلها في ايه؟ القدر انت قلت زي متصل او ايه؟ او هو ده اللي عايزين نخش. ولو احنا حشناه وننص على الاتصال يبقى ده تعريف الايه؟ المشكله. فهمت كده؟ لان هو ايه زوده عن المرفوع؟ الاتصال. يبقى ممكن نقول ايه؟ ما اتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظاهرا. ما اتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ظاهرا، تعريف ايه؟ قصير ويقدم الغرض. ما اتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ايه؟ ولو ظاهرا. تعبت ولا نكمل؟ طيب. واحنا يعني صرفنا يعني نحاول ايه نتكلم شويه كده العلو، العلو النسبي والعلو المطلق. قال الحافظ: فان قل عدده، يعني عدد رجال الايه؟ احنا عرفنا يا جماعه ان الاسناد كالسلم، قلناها قبل كده لما شرحنا في الاول. في الاخر تحت خالص المصنف، في اعلاه منتهى السند الايه؟ يبقى المبدا المصنف ومنتهى السند الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. فانت كلما ترتفع يبقى تعلو، يبقى الاسناد العالي في الدرجات المتبقيه قليله، يبقى الاسناد العالي عدد رجاله اقل. اسناد عالي يعني عدد رجاله ايه؟ اقل. اسناد نازل يبقى عدد رجاله ايه؟ اكثر. طبعا علو الاسناد كان مطلوب، وكان السلف يعني ايه يبحثون عن علو الاسناد. ليه؟ لان كل راوي في الحديث يحتمل انه يخطئ، فكلما ازداد عدد الرواه كلما ازداد احتمال الخطا والرواه بالمعنى. فكل ما يجيش يجي الحديث ايه؟ قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه الخطا قلت يبقى هو افضل. وزي ما نشوف ان البعض قال لا ده الاسناد النازل احسن. ليه؟ قال لك لان في مشقه في البحث والبتاع، والمشقه دي مطلوبه. فنشوف الرد على الكلام ده. في قال الاصح الاسناد الايه؟ العالي افضل من الاسناد الايه؟ النازل. هو في انواع كثيره للعلو. في علو الى النبي صلى الله عليه وسلم، علو مطلق. في علو نسبي الى مصنف او الى كتاب من الكتب. دول اللي هم ايه؟ النوعين اللي ذكرهم. يبقى يقول في النخبة: فإن قل عدده، يعني عدد رجال السنة، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة ومالك والثوري ونحو. فالأول اللي هو ينتهي إلى الإيه؟ بعدد رجال أقل ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو العلو المطلق. أو انتهى إلى مثلا إمام له صفة علية كشعبة، يبقى هذا علو ايه؟ نسبي. يقول في النزهة: فإن قل عدد الرجال رجال السند وانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة هو العلو الإسناد العالي يعني عالي بالنسبة إلى غيره. يعني واحد بيرويه مثلا من طريق خمسة، واحد بيرويه ثلاثي. يبقى الثلاثي بالنسبة إلى الخماسي عالي. أو ممكن يكون عالي بالنسبة إن هو روي من طرق أخرى إسناده في خمسة وفي سبعة وفي عشرة، يبقى هذا إيه؟ أعلى بنسبة، ممكن بالنسبة إلى إسناد واحد أو بالنسبة إلى عدة إيه؟ أسانيد. يبقى على وجه المقارنة سواء بالإسناد، يبقى الإسناد العالي عالي يعني بالنسبة إلى إيه؟ إلى غيره، عالي بالنسبة إلى النازل، سواء كان إسناد واحد النازل أو أكثر. ولو انتهى إلى إمام من الأئمة، يبقى ده علو بالنسبة إلى إيه؟ علو بليز الإمام ده هنشوف أنواعه بقى، أو لواحد من الكتب الستة هنشوف المصافحة والبدل والمساواة، لأن أنت إيه بتحاول توصل ل مش للنبي صلى الله عليه وسلم، بتوصل لإمام معين تجابله في شيخه أو في تلميذه أو في شيخ شيخه أو بنفس السند عدد الزاوية إيه، تيجي أنواع أنواع تابعة للإيه للعلوم النبي. طب افرض ان الاسناد العالي موضوع يبقى لا وجود له، لو الاسناد العالي موضوع كالعدم ده موضوع لا لا قيمه له ولا نعتبره اصلا. فان كان في النزول المزيه ليست في العلوم كان تكون كان يكون رجاله اوثق. بعض العلماء كان احيانا يلجا للعلوم واحيانا يلجا للايه؟ لاسناد الناس. أحيانا يلجأون إلى هذا وأحيانا يلجأون إلى هذا، ممكن يلجأ للعلو ويكون إسناد ضعيف لأن هو عنده ناس بإسناد صحيح، فيقترب من النبي صلى الله عليه وسلم إيه إن المتن له شواهد فيروي الإسناد العالي مع إن هو إيه له أصل عنده ناس، وأحيانا يكون الإسناد إيه فيه علة قوية فلا يذكره ويلجأ إلى الإسناد الإيه النازل، ممكن يكون النازل رواته أوثق وإيه وأصح ولا مطعن فيهم فيبقى ينزل إيه يبقى النازل أفضل أحيانا من الإيه من العالي. لكن طبعا لو العالي رجاله اوثق وكذا يبقى هذا هو الايه؟ غايه طلبه. شوف البعض يرجح النزول زي ما قلنا ليه؟ لان في مشقه. انا هبحث عن 10 رواه واجيب تراجمهم ومش عارف ايه في مشقه، وكلما الامر كان في مشقه يبقى افضل. واحنا اتكلمنا قبل كده اظن في بعض الدروس في الاصول بس الشرح الموسع ونتكلم عنها في دروس البدع ان لا يجوز لا يجوز تقصد المشقة، وان هذا ليس من شرعنا، لا يجوز تقصد المشقة. ان جاءت عارضة يزداد بها الاجر، اما انك انت تشق على نفسك فهذا ليس من ديننا. انت من الاول تقصد المشقة وتلبس مثلا ملابس صوف وتنزل في البحر وتصلي، هذا ليس من ديننا، هذا من الايه الاثر المرفوع عنا. لكن انت استدراك الوضوء على المكان، جاءت المشقة عارضة لازم تتوضا بيه جداء، يأتي هي عارضة مش لاقي شيء تصل بيه مثلا مشوار بعيد فخدتها ماشي جداء عارض، لكن مش انت تقصد المشقة على نفسك، لا تقصد المشقة غير مقصود. فهو بيقول ان ده ان المشقة والامور دي كلها خارجة عن الاصل اللي هو الحكم على الايه. احنا هدفنا ان احنا نعرف الحديث صح ولا قالوا النبي ولا ما قالوش، فانك انت تتعب ولا ما تتعبش ده شيء ممكن يكون اسناد ثلاثي وانت تتعب فيه، يكون طالب مبتدئ يتعب في الاسناد الايه؟ الثلاثي، ممكن يكون واحد مجتهد ومن العلماء ممكن اسناد نازل ولا يتعب فيه، فالمشقه نسبيه وخارجه عن الاصل، والموضوع على اساس انه احنا معرفه قال النبي ذلك ام ايه ام لا. يعني زي مثلا واحد يجي احنا مقصودنا ايه؟ بالاسناد العالي والنازل ايه؟ نقلل نسبه الخطا، مش ان احنا نتعب. يعني واحد مثلا خارج من البيت عايز يروح المدرسة مقصوده ايه؟ ادراك الجماعة. طب خطوات واحدة هو ايه؟ تحط خطوة اخرى ترفع درجة، يقول لك انا اروح هاجي مثلا المسجد هنا اروح الف كده مشوار بعيد عشان اخد حسنات كثيرة فتفوت عليه صلاة الجماعة، يجي هو حصر المقصود؟ ما حصرش المقصود. فيجي واحد يمسك الاسناد الناس يقول ده افضل وما يعرفش في الاخر يحكم. يبقى احنا عندنا ايه؟ المعنى والمقصود هو الايه؟ هو المقصود. يتتبع هذا الامر الكلام على الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. عندك اسناد. اسناد ده مكتوب في كتب. احنا خلينا الان. الآن إحنا عايزين نجيب إسناد للبخاري، وطبعا في مجالس إملاء تعقد في هذه الآونة، في مجالس إملاء تعقد حتى الآن. فأنا عندي إسناد، عايز أجيب إسناد للبخاري. أبتدي أشوف أقصر طريق يوصلني للبخاري، أقصر طريق يوصلني للبخاري. الآن لما بيجي ناخد سند في القرآن يقول لك مين أعلى سند في القرآن؟ واحد بينه ما بين حفص مثلا 12 راوي، يبقى ده مثلا اقصر ايه او 14 اقصر سنة، يبقى ده اعلى سنة لحفص. هو برضو كده انت عايز توصل في الرواية للحديث اللي رواه البخاري من اقصى الطريق، ماشي كده؟ لو انا هوصل من طريق البخاري هلاقي المشوار بعيد واسناد نازل، ارجع الى اسناد اعلى بس مش من طريق البخاري، من طريق اتقابل مع البخاري في شيخه، اتقابل مع البخاري في شيخه. فهو اتقابلت مع البخاري في شيخه يبقى انا كده عملت حاجه اسمها ايه؟ ها؟ الموافقه. وافقته في شيخه. اتقابلت مع البخاري في شيخه يبقى ده الايه؟ الموافقه. بعد كده اتقابلت معاه في شيخ شيخه بالذات برضه ايه؟ هو بيقول اللي يعني هو لا يشترط في المصافحة والبدل ان يكون الاسناد عالي، هي توجد معه وتوجد بغيره، يعني ممكن يكون مصافحة مع اسناد ناس، ممكن بدل مع اسناد ناس، لكن هو الافضل انك انت تترك طريق مثلا البخاري مثلا وتلجأ الى طريق من غيره تتخول معه في شيخ او شيخ بشيخه، انك انت تحاول فعله، واخد بالك؟ فلو انا جبت اسناد تاني واتقابلت مع البخاري في شيخ شيخه وكملت السند، هي في هذه الحالة ايه؟ لا، البدل المصافحة ان انا جاب الشيخ، البدل ان انا جاب الشيخ ايه؟ شيخه. المساواة ابص مثلا النسائي بيروي حديث ناس، يعني هو البخاري فيه انزل حديث في البخاري 8 رواة، يعني بين البخاري وبين النفس 8 رواة، انزل حديث في البخاري. طب ما 8 رواة دول ممكن يوصلوك للبيهقي، فممكن واحد مثلا متأخر في القرن الخامس يعمل مساواة مع البخاري، البخاري روى الحديث بكام؟ بثمانية، أنا هروي الحديث بثمانية برضه، إذا وافقت سويت البخاري في عدد رجال السند يبقى أنا كده عملت إيه؟ مساواة مع الإيه؟ البخاري. آخر حاجة مفيش سبب، وأنت بتروي بنفس ال يعني ده اسناد وده اسناد يقوموا بعض. ما هو البخاري نزل في الاسناد ده. ما هو حتى عشان كده قالوا ايه؟ قالوا ان المساواه في العصور المتاخره اصبحت منعدمه. يعني انت كل ما تبعد عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم صعب انك ايه؟ تساوي المتقدم في السنه. فيوجد اشياء غير موجوده الان. واخد بالك؟ هم يفترضوها يعني. المصافحه هتنزل بس. المصافحه لازم تنزل. مش تقابله في شيخ وتقابله في تلميذ. فبقول لك من عاده التلميذ اذا قابل الشيخ ان يصافحه. فانت بتيجي تروي تتقابل تروي في شيء في تلميذ البخاري، تتقابل مع تلميذه. وتكمل عن البخاري وتكمل باقي الايه؟ السابق. يبقى اذا قابلت البخاري في تلميذه يبقى دي المصافحه. لا، ما انت بتكمل السند معايا. كمل السند معايا. مثلا البخاري لما يقول ايه؟ حدثنا قتيبة بن سعيد. البخاري بيقول حدثنا قتيبة بن سعيد. عن مالك. قتيبة، البخاري بيقول قتيبة عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت بين البخاري كم واحد دلوقتي؟ بص، البخاري بعد كده قتيبة، مالك، الزهري، ابن المسيب، ابي هريره. واخد بالك؟ لو انت جيت ترويه باربعه يبقى انت كده عملت ايه؟ علو. وتيجي تروي من طريق تاني غير البخاري، واخد بالك؟ بس بينك وما بين قتيبه مثلا ثلاثه. يعني انا عايز اروي للبخاري. انا عايز ايه؟ اوصل بالسند بتاع لحد مين؟ مش احنا في العلو النسبي دلوقتي للبخاري، انا عاوز اوصل للبخاري. انا بيني وما بين البخاري، بيني وما بين البخاري كام واحد؟ هيبص انا لا، بيني وما بين البخاري مثلا لما اجي اروي انا في العصر ده 15 للبخاري، ماشي؟ لو دورت في طريق تاني يكون اجل، بس التقي مع البخاري في قتيبة في شيخه. يبقى هل الطريق ده مثلا بدل لما هرم الطريق البخاري اوصل اعلى سند نازل اخد طريق اخر اتقابل مع البخاري في شيخه قتيبة، يبقى هو ده انا عملت ايه الموافقة. ماشي كده؟ طب انتوا يعني الكلام السهم الموافقة والبدل المتوافق خلاص يعني؟ طيب نعرفكم بقى. الموافقة اللي هي الوصول الى شيخ احد المصنفين بس من غير طريقه. يعني مش ما تاخدوش هو ما تقولش عن البخاري عن قتيبة، لا تاخد من طريق تاني ما تقولش عن البخاري. بس بعد كده تقول ايه عن قتيبة؟ يبقى تصل الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه بعدد ايه؟ اقل. لو بعدد اقل مما لو رويته ايه عنه. البدل ايوه هو الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه بعدد اقل مما لو رواه عنه. المساواة انك استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين. ده روى ب 11 انا قريته ب 8 انا قريته ب 8. ماشي؟ ما تجابلش معاه بحاجة، لكن انا اوافقه في عدد الايه نفس الايه؟ العدد. المصافحة بتنزل بقى استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد تلميذ احد المصنفين. طيب النزول احنا اتكلمنا عن العلو. اي اسناد عالي هو عالي بالنسبه لاسناد نازل، واي اسناد نازل هو نازل بالنسبه لاسناد ايه عالي. احنا عندنا النزول عكس الايه العلو قسيمه مقابل ليه المصافحة استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره كانها مساواه بس ايه مع اسناد تلميذ احد المصنفين. بتتقابل مع مين؟ مع تلميذ. فانت بتقابله في تلميذ. هو خلي بالك لا ما احنا قلنا الافضل ان يكون بعلو الموافقه والبدل. الموافقه والبدل الافضل ان هي تكون بعلو، لكن هو حتى ابن حجر بيقول لا تشترط ان هي تكون بعلو، يعني قد تاتي مع نزول لا يشترط، لكن هنا لازم تنزل المصافحه لازم تنزل. لا ما نفس السند وكملوا ما دام جابلته في تلميذه يبقى هتمشي معاه. النزول قرا الحافظ ويقابل العلو باقسام النزول، يعني كل هم العلو خمس اقسام اصلا. ابن حجر ذكر منهم اثنين كده، علو مطلق وعلو نسبي. في نزول المطلق ونزول نسبي. مثلا زي ما قلت له كده هو يعني انزل حديث في البخاري زي حديث اللي هي التوبه على كعب اللي نزل فيها سوره التوبه. ايوه قال ايه الحديث ده الفعل البخاري رواه 8 زي يقول الاستخراج. يبقى ده نازل. انزل حديث انزل اعلى حديث. اعلى حديث ايه؟ ثلاثيات. وانا جربت ان في ثنائيات في الموطأ لكن اظنها بلاغات، لكن هي يعني الثلاثيات كثيره وحتى في كتب مكتوبه ايه الثلاثيات. هو فاضل بس نتكلم على الاقران والمدبر ثلاثيات، يعني اخر حاجه الاقران والمدبر وبعد كده نكمل المره الجايه ان شاء الله. قال الحافظ فان تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقى فهو الاقران. فان تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقى فهو الاقران. ظهر العباره دي ايه؟ يعني ايه الاقران؟ انتوا الان مثلا بتسمعوا الان، يعني هو كان زمان يعني بص تلاقي ايه في المدارس تلاقي كله في سن بعض، اللي في البداية السن بعض واللي في اعداد السن بعض. لكن كان زمان ممكن الناس تقول تسمع لشيخ حديث واحد عنده 70 واحد عنده 10 فمختلفين في السن. فبقول لك الاقران يتفقوا في الشيوخ ويتقاربوا في السن، يتقاربوا في الشيوخ وفي السن. يجي ابن حجر ظاهر عبارته ان القرين مشترك مع قرينه في السن واللقي، يعني الشيوخ اللي خد عنه من لقاه من الشيوخ. طب الاثنين دول هما الاثنين سنهم زي بعض وبيسمعوا نفس الشيوخ، جه واحد منهم روى عن الثاني، واحد روى عن الثاني، يبقى هي دي اسمها رواية الأقران، بحيث ان الثاني لا يعرف له رواية عن الاول. يبقى عندنا اثنين، خلي بالك اثنين، ظهر كلام ابن حجر عشان نشوف خلاف في هذه المسألة. ظهر كلام ابن حجر ان الاثنين دول يشترط فيهم امرين، المقاربة في السن وفي اللغة، يعني من لقوه من الشيوخ يتقاربوا في الاثنين. يجي واحد منهم يروي عن الثاني ولا يعرف للثاني رواية عن الاول. ما هو ده، هي اسمها رواية الاقران كده، ان واحد يروي عن الثاني ولا يعرف. تعرف لو الاثنين بيروي احدهم عن الاخر يبقى ده المدبج، يبقى ده ليه اسم وده ليه اسم. لما هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا يبقى اسم مدبج، لكن لما واحد يروي عن الثاني يبقى روايه الاقران، هذا روى عن قرينه. واضح كده المساله؟ احنا نتكلم في المدبج والاقران، لكن الاكابر عن الاصاغر وعكسه هنتكلم عنها المره الجايه. انا اقول لك امثله دي ان شاء الله. يبقى ابن حجر في النزهه في النخبه ظاهر عبارته ان يشترط المقاربه في السن واللغه، لكن عكس الكلام ده في في النزهه. شوف عبارته فان تشارك في النخبه، فان تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللغه فهو الاقران. وقال في النزهه فان تشارك الراوي ومن روى عنه في امر من الامور المتعلقة بالرواية في أمر، يعني ظاهر الكلام ده أنه إيه، حتى أن السخاوي نقل عن شيخه أن يكتفى بالسن فقط. فإن تشارك الراوي من روعه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقى وهو الأخذ عن الشيوخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون روعا قريبا. يجي الكلام ده يكتفي ابن حجر باحد باحد الامرين، يعني ان هو يكون سنه متقارب وان غير الشيوخ او الشيوخ غير السن. طيب اما اشوف فان تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللغه هو الاقرب. يجي الظاهر ان لازم في الاثنين، مع ان خلي بالك يعني الـ الكلام اللي هو بينه ابن حجر في المتن فيه نظر، في الشرح فيه نظر، مع ان المتن هو الاقوى، المتن هو الاقوى. شوف خلي بالك، قال العراقي في شرح الالفيه لو تحب تقصره، القرينان من استويا في الاسناد والسن غالبا، والمراد بالاستواء في ذلك على المقاربه، يعني ممكن يكون فرق بينهم سنتين ثلاثه مش مشكله، اتقابلوا في معظم الشيوخ مش مشكله. كما قال الحاكم انما القرينان اذا تقارب سنهما واسنادهما. وقولي اللي هو قول العراقي غالبا متعلق بالسن فقط. إشارة إلى أنهم قد يكتفون بالإسناد دون السن. على عكس اللي استظهروا السخاوي من عبارة ابن حجر. إن ظهروا عكس كلام العراق. مع إن الصحيح إن هو هقول لك أنا الرجح في الآخر بس شوف نمشي مع كلام العراق. إشارة إلى أنهم قد يكتفون بالإسناد دون السن، يعني يعني قاعدين واحد عنده 70 واحد عنده 10 لكن بيروا على نفس الشيوخ يعتبرهم اقران. قال ابن الصلاح: وربما اكتفى الحاكم بالتقارب في الاسناد وان لم يوجد التقارب في السن. الجميل الاقوى عبارة ابن حجر في النخبة ولا النزهة؟ هو خلي بالك قال في النزهة قال احد الايه؟ احد اي امر من الاثنين مش كده؟ طيب خلي بالك لما يقول اي امر من الاثنين يبقى يجوز فيه الاكتفاء بالايه؟ بالسن دون الشيوخ، صح ولا لا؟ وهذا فيه نظر بناء على اللي قرروا العراقي والحاكم وغيره. يبقى التعميم اللي في المبنى اللي يكتفى احدهما وان كان السن دون الشيوخ فيه نظر. فكان الاولى ان يبقي عباره المبنى على اطلاقها ويقول غالبا. يعتبر الامرين غالبا ويقول غالبا رجع الى الايه؟ الى السن زي ما قال مين؟ زي ما قال العراقي. قال اللقاني: كان الأليق ببقاء المتن على ظاهره وحمله على الغالب وجعل مقابلة الاكتفاء باللقاء دون السن. قال التخوف فتح المغيب أمثلة بك، ومثال ذلك رواية سليمان التيمي عن مسعر. قال بالك كلهم بيقولوا الاثنين بيقولوا المثال ده. الحاكم قال ايه؟ قال لا احفظ لمسعر عن التيمي روايه. مع العكس معروف، يبقى دي سماها روايه الايه؟ الاقران. التخوف قال لك لا، ده في فرق بينهم كبير في السن. قال على ان غيره توقف في كون التيمي من اقران مسعر، بل هو اكبر منه. لكن هذا المثال ايه؟ هو المشهور. امثله اخرى الثوري ومالك، مالك بن مغول بيروى عن مسعر، دول اقران. الاعمش يروى عن التيمي ودول اقران. ايه فايده معرفه الاقران؟ انا لما الاقي اتنين متقاربين في السن وفي الشيوخ، ممكن لما انا مثلا البخاري يقول حدثني فلان عن فلان، انا الان لما ادور الاقي الاثنين دول اقران ليهم شيوخ، ليهم شيخ واحد. يبقى اقول الاصح ايه؟ مش حدثني فلان عن فلان، احوش عنه واخليها واه، لان هما الاثنين دول شيخ واحد واقران في نفس الطبق. يبقى المفروض يبقى حدثني فلان وفلان، اقول دي عندي زياده، او ذكر الشخص ده زياده. يبقى انا ما اعرف اني ارجع للترجمه اقول الاقي اللي دول اقران يعني سنه متقارب وشيوخهم واحده، اعرف ان ما في زياده في الاثنين، ان عن هي صح عن مشوار. ودي دقيقه، يعني انت ممكن تبحث في اسناد وما تعرفش توصل لهذه الجزئيه. تعرف لما تدور في الترجمه تلاقي يقول لك ينص على ان هؤلاء من الاقران، تعرف ان واحد منهم كان بيروي عن الايه؟ عن الثاني. اخر حاجه المدبج. قرا الحافظ لو كان في واحد مدبج، لو واحد مدبج المدبج قرا الحافظ وان روى كل واحد منهم عن الاخر فالمدبج. يعني احنا الاقران اللي قلنا عليهم دول السنه ماشي في اتجاه واحد، لو ماشي في الاتجاه هذا يروى عن هذا وهذا يروى عن هذا جدل ايه؟ المدبج. قال في النزهه: وان روى كل منهما عن اي القرينين عن الاخر فهو المدبج. مين الاخر؟ مين الاعم؟ الاقران ولا المدبج؟ خلي بالك شوف يقول ايه، فهو المدبج، والمدبج اخف من الايه؟ من الاقران. فكل مدبج اقران وليس ما كل مدبج اقران، ما بيروا عن بعض، بيروا عن بعض. لو مشيتها في اتجاه واحد بيجي مدبج. لكن العكس ما ينفعش، لان في واحد ما بيروش عن الثاني ما يبقاش مدبر، يبقى فهمت كده؟ يبقى المدبج اخص هو الاضيق. المدبج اخص من الايه؟ من الاقران، لان كل مدبج اقران وليس كل اقران مدبج. تبقى فكر فيه. البخاري الدرقطني صنف في ده كتاب واسمه كتاب المدبج، والاصبهاني صنف في الاقران كتابه كان مش مطبوع مخصوص لكن الطبع اسمه ذكر الاقران ورواياتهم عن بعضهم بعض. واذا روى الشيخ عن تلميذه، دي مساله يعرضها تفتح لنا باب المره الجايه. واذا روى الشيخ عن تلميذه، شوف كلام ابن حجر عشان تفهموه. اذا روى الشيخ عن تلميذه صدق ان كل منهما يروى عن الاخر. ما المفروض التلميذ بيروى عن الشيخ، راح الشيخ روى عن التلميذ، هل هذا مدبج؟ على ماشي. هو قال لك لا ما ينفعش مدبج. ليه؟ ايوه عشان مش اقران، عشان مش اقران. هو قال لك هنا شرط ان هو ما يكونوش اقران، يعني ابن حجر قال لك ايه؟ هذا ليس من المدبج. وقال لك في بحث لكن صح ان هو مش مدبج. مش مدبج الا القاضي قال ايه؟ قال يعني احنا مش مدبج ان لم يشترك لا في السن ولا في اللغه، فان اشترط فعباره قاطعه انه من الايه؟ من المدبج. لكن طالما ان التلميذ والشيخ مش معروفين بالاخذ ومش نفس السن ومش بالاخذ عن نفس الشيوخ، ها؟ يبقى في هذه الحاله ايه؟ ما يعتبرش مدبج، لكن لو مشتركين يبقى ايه؟ هم اقران يبقى ايه؟ مدبج، نفس السن ونفس الشيوخ يبقى مدبج. هيبقى ايه؟ هيبقى رواية الشيخ الأكابر عن الأصوات. هي دي بقى اللي ايه؟ تأتي في المرة اللي زي ايه مثلا؟ أقول. ماشي. ما احنا قلنا لو هي في شرط عشان يبقى دولة، الشيخ بدل ما تنزل عن شيخه يبقى مدبج، لازم يكون فيهم الشروط اللي احنا قلنا عليها بتاع اللغة. قال السخاوي: مثال ذلك في الصحابة أبو هريرة وأم المؤمنين عائشة، كان بيروي عنها وهي تروي عنه. في التابعين الزهري وابو الزبير، كان بيروا ايه؟ كل واحد على الاخر. وفي اتباعهم مالك والاوزاعي كذلك، مالك يروى عن الاوزاعي والاوزاعي يروى عن ايه؟ عن مالك. وان شاء الله في المره القادمه نكمل الكلام على رواية الكبر عن الصاغر وايه؟ وعشره. كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.